هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردتنا من المرسل شين ميم صاد من المملكة، يقول في رسالته هذه: إن أبي يفعل جميع العبادات لكنه لا يؤمن بالبعث بعد الموت، وذلك لجهله وعدم تعلمه، هل هو كافر وماذا نفعل حياله أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ألا أدري عن هذا السؤال: كيف يمكن الجمع بين أداء جميع العبادات وعدم الإيمان بالبعث والنشور؟ لا أعتقد أن إنسانا عاقلا يقوم بأداء واجبات الدين والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وأداء ما يجب لمجرد محاكاة الناس. والظاهر أن السائل لم يحسن عرض سؤاله، فإن كان يقصد أن والده لا يعرف تفاصيل البعث وأحوال البعث والنشور فلا يضيره ذلك، المهم أنه يعمل خوفا من عذاب الله ورجاء ثواب الله، ثواب الله جل وعلا في الآخرة، فلا حرج. ثم ينبغي أن يتجنب الابن وأمثاله مجادلة ولده في مثل هذا الأمر ما دام يؤدي الصلاة ويعرف أنها واجبة عليه من الله، يقوم ببقية أركان الدين امتثالا لأمر الله ورغبة في ثوابه، ويخاف العذاب ويرجو الثواب من الله فيه، فهذا هو الإيمان بالبعث. إذ لو أن الإنسان لا يؤمن ببعث ولا عقاب ولا حساب ما جشم نفسه أداء العبادات وتحمل المشاق في قضاء الواجبات، فالظاهر أن السائل التبس عليه الأمر، والله أعلم. أثابكم الله. سؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول: امرأة نذرت بأن تتصدق بمبلغ من المال إذا أنجبت طفلا ذكرا، بأن تعطي هذا المال لإحدى النساء الفقيرات، لكن المرأة الفقيرة ماتت قبل أن تنجب هذه المرأة الناذرة طفلا، وفعلا أنجبت طفلا ذكرا، فماذا تفعل بهذا النذر يا فضيلة الشيخ؟ لا شك أن قصد من بذل الصدقة نذرا التقرب إلى الله والشكر له على تيسيره إنجاب طفل ذكر، وإذا فقد محل النذر المنذور له فيصرف ذلك النذر إلى مثله، فما دامت الفقيرة التي نذرت المرأة أن تعطيها المال قد توفيت، فإن كان لها ورث فقراء أعطتهم ذلك المال، وإلا صرفت ذلك النذر إلى فقراء آخرين، لأن هذا النذر قربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يتقيد يتعلق بنفس المرأة التي عينت محلا للنذر، فما دامت ماتت يصرف ذلك النذر إلى غيرها، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا: إن أخي كافر لا يصلي، وأنا وهو نعيش في بيت واحد مع أبي وأمي، هل لي أن أكلمه وأستأنسه أم يجب علي أن أخاصمه وأبتعد عنه، علما أنني نصحته ووجهته إلى الطريق المستقيم لكنه لم يتبعه، وجهوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ ينبغي للمسلم أن يكون متصفا بالحكمة بعيدا عن التهور في إصدار الأحكام على الآخرين، وأن يحرص غاية الحرص على هداية الناس ولا سيما ذوي قرابته، وأن يعاملهم بقدر ما يستطيع من الرفق لعل الله أن يهديهم. فأرى لك أن تجتهد في نصح أخيك وملاطفته وتوجيهه وإرشاده واغتنام الفرص لتنبيهه إلى سوء المنقلب لمن أصر على نبذ الدين والإعراض عن هدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فلعل الله أن يهديه بك. وقد قال النبي الهدى صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، فلا تيأس، فإني أرجو الله أن يهديه على يديك. الله أعلم، أثابكم الله. أخيرا يسأل هذا الأخ يقول: ما حكم الشرع في الشباب الذين يطيلون شعورهم إلى أسفل الأذن؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفيدنا أفادكم الله. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. إذا كان هؤلاء يطيلون هذه الشعور اقتداء بأناس كفرة واستحسانا لأخلاقهم وهيئتهم فهم يأثمون بذلك، ولو كان أصل ذلك مباحا أو مشروعا، لأن النية لها دخل وأثر بين في ترتيب الجزاء والثواب على العمل. وإذا كانوا إنما يطيلون شعورهم من أجل التجمل ويرون ذلك حسنا وجمالا فلا حرج، فإن الشريعة العظيمة لم تشتمل على أعصار وأغلال وتقييدات مضرة، وإنما جاءت بما يصلح أحوال الناس ويطيب قلوبهم ويطهر نفوسهم، وأباحت لهم أشياء كثيرة، إنما حضرت عليهم أمورا معدودة وما سواها فهو تحت الإباحة، فلا حرج بذلك إن شاء الله ما لم يكن يصحب ذلك العمل الرغبة في محاكاة الأجانب كما يسمى بالخنافس التي قد تكون هدأت شرتها في هذه الأزمة الأخيرة. والله أعلم، أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المرسل يوسف عين باء شاب من القصيم. الأخ يوسف يقول في رسالته هذا: إذا كانت هناك سيارة حصل عليها حادث مروري ومات أهل هذه السيارة وهي مرمية على جانب الطريق، هل يحل لي أن أخذ منها قطعة غيار لسيارتي دون أن يدري أحد عني؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا مال محترم، فإن كانت تركت هذه السيارة وورثة أهلها أعلموا بذلك وتركوها عزوفا عنها وعدم التفات لها مع قدرتهم على أخذها فلا حرج عليك، لأن المال الذي يتركه صاحبه مع علمه به وقدرته على الاستفادة منه ويتركه رغبة عنه لا حرج على من استفاد به وانتفع به. أما أن يكونوا مشغولين أو بعيدين عن مكان ذلك الحادث يغتنم المرء فرصة قدرته أو غيابهم وحاجته ليأخذ من تلك الآلة ما يحتاج إليه من قطع غيار، فهذا اغتصاب لذلك المال وأخذ له بغير حق وهو محرم. فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ثم إن الإنسان إذا أقدم على أمر كهذا ربما توصل به الأمر إلى أن يقدم على أمور أخرى فيقع في مشكلة لا يستطيع الخروج منها، وربما أدت به إلى قطع يده. إن الإنسان إذا تدرج في مراحل الطمع والكسب بغير حق استهواه الشر واستدرجه الشيطان حتى يعلف الأخذ بغير حق، ثم يصل إلى السرقة التي تترتب عليها أحكام قطع اليد، فيجتمع عليه عذاب الآخرة وعذاب الدنيا وعارها في مجتمعه، ويعير به هو وأسرته بأنه من أهل السراق اللصوص الذين تقطع أيديهم. يجب على المسلم أن يكون في غاية الحذر عن الوقوع في الشرك التي يحوقها له الشيطان ويزين له الوقوع فيها، فإذا وقع تخلى عنه وقال: إني بريء منك. ينبغي أن يكون متصورا الوضع محكما عقله في العراقب حتى لا يقع في أمر يصعب عليه وعلى ذويه الخروج منه. والله أعلم، أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا بأن له صديق يعمل مصورا في استديو، وقد سمع صديقه هذا كثيرا من الأحاديث التي وردت في وعيد المصورين وتحريم التصوير، لكنه يقول هل يشمل هذا من يعمل الصور التي تنفع الناس في أمور معاشهم وأمور إثباتاتهم ولا بد لهم منها، وخاصة إذا كان هذا الرجل لا يجد دخلا أو عملا غير هذا العمل؟ أفيدنا أفادكم الله. أرجو أنه لا حرج على من يشتغلون في أجهزة التصوير للبطاقات وحفائظ النفوس وجوازات السفر وشهادات المدارس، فهذه أمور يحتاج الناس إليها وتتطلبها ضرورات العصر في إثبات الشخصيات، ربما في معرفة المجرمين والتعميم عن صورهم ليحذرهم الناس أو ليبلغ عنهم عندما يتطلبهم الأحوال، فلا حرج إن شاء الله على من يتعاطى مثل هذه المهن. وفي رأيي أن هذا التصوير ليس هو المقصود بالتغليظ بالتحريم، وأن فاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن من فعل شيئا منه يكلف يوم القيامة بأن ينفخ الروح أو الأرواح في تلك الصور تعجيزا له وإظهارا لحسرته وندامته. الذي أراه أن ذلك خاص بمن يتعاطون الصورة بالرسم والصياغة والنحت والنجارة وأمثال ذلك بما يرجعون إليه في خيالهم الخاص في أنواع التخيلات والتصوير، فأولئك لا شك في حرمة عملهم وتغليظه. أما هذا الذي إنما يلتقط الصورة بجهاز آلته فلا أرى أنه داخل في عموم حديث التغليظ في عقوبات المصورين، فالأمر إن شاء الله واسع والله أعلم. أثابكم الله. يقول صاحبنا هذا: ما الحكم في أن بعض الطلاب الذين يشتركون في مسابقات القرآن الكريم ويأخذون عليها بعض الجوائز يطلب منهم أحيانا قبل هذه المسابقة أن يكذبوا، كذا يقول السائل، وذلك في مسألة الأعمار، بحيث إذا كان عمر الطالب 10 طلب منه أن يقول بأن عمره 8 سنوات، وإذا كان يحفظ مثلا عددا من الأجزاء متفرق لا حرج أن يقول بأنه يحفظ أكثر من هذا، وذلك إظهارا في براعة المدرسة أو في براعة المكان الذي يدرس فيه هذا الطالب. يقول: ما حكم مثل هذه الأعمال؟ أفيدنا أفادكم الله، حيث كنت قبل سنوات أحد هؤلاء الطلبة الذين لمسوا هذه المسألة. لا يجوز للإنسان أن يخذل ويدعي لنفسه ما ليس لها من العلم أو أن لها محفوظا وهو غير صادق، كما لا يجوز للمدرسة أن تطلب ذلك منه، وكذلك لا يحل لمن علم ذلك أن يقره ويعين عليه، فإن ذلك من الإعانة على الباطل. ربنا جل وعلا إنما أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، فالكذب من الإثم والعدوان، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الكذب وأخبر أنه يدعو إلى الفجور وأن الفجور يدعو إلى النار، وأن الرجل يكذب ويتحرى كذب فيكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة. هذه أمور لا تجوز، والكذب لم يبح إلا في نطاق ضيق محدود لغرض شرعي صحيح سليم، وما سوى ذلك من سائر أحوال الناس فلا يحل الكذب فيه، فلم يبح إلا في إصلاح ذات البين وفي ما يتعلق بإصلاح الأسرة ما بين الزوج وزوجه، وهو داخل في إصلاح ذات البين، وفيما يتعلق بحرب الإسلام مع الكفر، وما سوى ذلك فلا يحل الكذب والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا في رسالة الأخ يوسف سؤال يقول كثير من الشباب المراهقين هداهم الله يتساهلون في معاكسة ومغازلة النساء المتبرجات، وخاصة من يعملن في الطائرات مثلا أو في المستشفيات أو شيء من هذا القبيل، وعندما ينصحون أو يتحدث معهم في هذا يقولون بأن هؤلاء النساء قد أبدين أنفسهن وتبرجن فلا حرمة لهن ولا حرج في ذلك، فبماذا تنصحون هؤلاء؟ وهل الإثم في هذا أخف من معاكسة المرأة الملتزمة المحتشمة؟ وماذا لو حصل الحذر والبعد عن هذه الأمور؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على نفسه وأن يصونها عن الاندفاع إلى أمر محرم، والشريعة العظيمة التي أنزلها اللطيف الخبير جاءت بإغلاق أبواب الشر وسد طرقه ودرء المفاسد وجلب المصالح، فأمرت الرجال أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبين الله في كتابه أن ذلك أزكى لهم، أي أطهر وأكمل وأتم، كما أمرت النساء بنفس ما أمرت به الرجال وزادت عليه بأن لا تبدي المرأة زينتها، فلا تظهر جمالها ومحاسنها، ولا تتبدى أمام الرجال بمظاهر الإغراء، وأن تتجنب أنواع الاستدراج بأي نوع من أنواعه. ولا يحل للرجل لمن أن يعامل من لم تلتزم الأدب ولم تتصف بالعفة والحياء ولم تحافظ على الحجاب، لا يحل له أن يعاملها معاملة النظرات ويبادلها الابتسامات، فإن ذلك منكر وزور وجرأة على محارم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذنب يختلف عظما باختلاف عامله والمعمول معه، ولذلك لما سئل سيد البشر صلى الله عليه وسلم وقيل له أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحريرة جارك، فإذا كان الزنا محرما تحريما مغلظا فالزنا بالجارة أشد حرمة وأعظم، وإذا كان نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرما فاستغراء واستجداء واستدراج المحتشمة أشد، لأنه استغلال لها وحمل لها على البعد عما كانت عليه من الالتزام، فهو من الإفساد الزائد على الفساد. فالواجب على المسلم أن يتجنب ذلك كله، وإذا كانت المرأة كاشفة متبدية فليأخذ هو بالتوجيه الإلهي بأن يغض بصره ويخفض نظره ولا ينظر إليها، إذا كانت غير حيية ولا محتشمة فليكن هو متصفا بالحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من العراق من السائل المواطن فاعين. هذا السائل الحقيقة طرح سؤالا واحدا فقط، يقول بأن أخته تزوجت برجل وهذا الرجل له بنات من زوجة قبلها، فيريد هذا السائل أن يتزوج من إحدى بنات زوج أخته من امرأة غيرها، فيسأل عن حكم ذلك. بارك الله فيكم. لا حرج بذلك، لا حرج على الرجل أن يتزوج من بنات زوج أخته إذا لم يكن بين بنات أخت زوجها وبينها أي رضاع، أي لم ترضعهن، والظاهر والعم الأغلب ألا يكون رضاع إلا لمن كانت صغيرة وقت إنجاب الزوجة الأخيرة، والذي يبدو من السؤال أن ذلك منعدم، إذا كان لا يجمع أو لا يربط بنات زوج الأخت رضاع من أخت السائل فلا حرج أن يتزوج ولا محذور في ذلك إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. وكذا يا فضيلة الشيخ في حالة أيضا زوج الأم إذا كان له بنات من غيرها بالنسبة للرجل، كذلك يجوز للرجل أن يتزوج من بنات زوج أمه لأنهن لسنا بأخوات له ولا يجمعه بهن السبب ما لم يوجد رضاع كما ذكرت في الحالة الأولى، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أثابكم الله. الله. هذا ميم من المملكة بعث إلينا بهذه الرسالة التي ضمنها في البداية شكره لأصحاب الفضيلة العلماء على إجاباتهم على أسئلة المستمعين ودعا لهم بالتوفيق جزاه الله خيرا، ونحن نبادله أيضا هذا الشعور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج المسلمين في كل مكان وأن يجزي من يقوم عليه خيرا. سؤال هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في تجارة النساء؟ هل يجوز للمرأة أن تدير محلا تجاريا خاصا بالنساء في التجارة المباحة من ملابس وأشياء أخرى من حاجات النساء مع أيضا احتشامها وحجابها، أفيدنا أفادكم الله. لا حرج على المرأة أن تتجر وأن تبيع وتشتري وأن تفتح محلا تجاريا أو تؤسس مؤسسة تجارية بمختلف الأشكال إذا لم يصحب ذلك تبرج أو اختلاط برجال أجانب أو بعد عن الحشمة والأدب الإسلامي. إذا كان ذلك في وسط النسوي مع البعد عن أنواع التبرج فهو من الأعمال المباحة، وإذا صاحب ذلك نية صالحة بقصد الاستغناء بالكسب والإنفاق منه في وجوه البر والإنفاق على ذوي القرابة والإحسان إليهم فيكون ذلك أيضا من العمل الصالح الذي يثاب فاعله، والله أعلم. ثابكم الله. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من بلد عربي من السائل طلال عبد العزيز جيم، يقول في رسالته بأنه تخرج من الثانوية العامة فأجبره والده على دخول كلية عسكرية ليتخرج فيها بعد سنتين، فيقول: مضى علي شهران ولكنني رأيت في عملي هذا أو في دراستي هذه أشياء كثيرة تخالف الدين الإسلامي، مشكلتي أنني محتار الآن، هل أرضي أبي وأستمر في هذه الدورة بالرغم مما أعاني أم أعصي والدي حفظا لديني وبعدا عن هذه المضايقات وأتجه إلى مجال آخر؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن طاعة الوالد واجبة إذا كان أمره بالمعروف لم يتضمن إلزاما بارتكاب محرم، ولا شك أنه لا يحل جمع صلاة العصر والمغرب والعشاء إطلاقا، فلا أحد من أهل العلم يقول بجواز ذلك، ومن تعمد ولو عاجزا جمع صلاة العصر والمغرب والعشاء فإنه لم يؤدي الصلاة على وجهها ولا يعتد بتلك الصلاة. أما إذا صلى على أي حالة تكون وكان مجبرا فأدى الصلاة في وقتها فأرجو أن لا حرج ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، وطاعة الوالد إنما تكون بالمعروف، فإذا أمر بما يترتب عليه معصية محققة إن طاعته غير واجبة في تلك الحالة. فإذا كان بإمكانه السائل أن يؤدي الصلوات في وقتها، إن كان لا بد من جمع الصلوات أو تركها فلا يحل المحافظة على ذلك العمل، وتسقط في هذه الحالة طاعة الوالد في هذا الأمر لأنها تستلزم معصية الله، ولا يصح أن تقدم طاعة المخلوق على أمر يستلزم معصية الخالق سبحانه، والله أعلم. أثابكم الله.